أنعم الله عليهم بنعم، ثم كان شكر هذه النعم كفرا وجحودا. ينعي القرآن على هؤلاء وأمثالهم كيف يجحدون نعم المنعم، وكيف لا يشكرون على هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. هذه النعم التي أنعم الله بها على عباده كثيرة لا تحصى ولا تعد، وهي في مجملها ومضمونها ترجع إلى المنعم الواحد القادر المبدع الذي لا رب غيره ولا إله سواه. فما بال الناس الذين يتمتعون بنعم الله تبارك وتعالى يجحدون المنعم ويكفرون نعمه ويجعلون له أندادا وآلهة معه يتخذونها من دون الله عز وجل، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وكأن القرآن الكريم من خلال هذه الآيات يريد أن يقول للمسلمين الذين ينتفعون بذكر الله وآياته: لا تجعلوا مع الله أحدا ولا تشركوا مع الله أحدا بنعمه. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فإذا ما اعتقد المسلم الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب وأرسل له النبي بهذا الكتاب المعجب، إذا ما اعتقد أن هناك ندا مع الله وشريكا مع الله عز وجل، فإنه بعد ذلك سيخرج من الهدى إلى الضلال ليضلوا عن سبيله. قل وإن تمتعوا وإن عاشوا في نعمة وفي وفرة من النعم مع الشرك وجحود المنعم جل وعلا، فإن هذه المتعة هي متعة إلى زوال ومتعة إلى جهنم وبئس القرار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وسورة إبراهيم التي سمعتم منها هذه الآيات فيها مقابلة بين التوحيد والشرك وبين النور والظلمة وبين أتباع الأنبياء والكفرة بمنهج الأنبياء، فيها مقارنة بين هؤلاء جميعا من أول آية فيها إلى سائر آياتها ترى هذه المقابلة. وانظر انظر إلى مطلع السورة: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، مقابلة بين الإعجاب بالدنيا والغرور بها وتفضيلها على الآخرة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من هذا الصرف ومن هذه المقابلة بين النور والظلمة، بين الهدى والضلال، بين رسالة الأنبياء ودعوة الأدعياء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، تستطيع أن تخرج بنتيجة. إن رسالة الأنبياء ومنهج السماء هو النعمة الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن يحوطوها بعنايتهم ورعايتهم وأن يلتفوا حولها وأن يتقبلوا هذا المنهج بصبر رهب. لماذا؟ لأن منهج الأنبياء هو النعمة الباقية التي تخلص الناس من الضلالات والأوهام ومن الشرور والآثام. وإذا ما تخلى الناس عن منهج الأنبياء وشردوا عن رسالة السماء سيكون هناك الكفر وسيكون هناك الصد عن سبيل الله وسيكون هناك الجبروت والطغيان الذي يظهر في الأرض ويقصي الناس إقصاء عن شريعة ربهم ويلفتهم عن دين نبيهم الذي جاءهم بهذه الرسالة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم يأتي هذا الإعلان النهائي على لسان نبي الله موسى وعلى لسان كل نبي أتى قومه وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تجحدوا نعم المنعم وإن تتركوا فضله وإن تتركوا هذه النعم دون شكر المنعم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ثم تنزل الآيات في سورة إبراهيم تتحدث عن موقف الطغاة من أنبيائهم، موقف الكفرة والجاحدين من أنبيائهم. حينما جاء الأنبياء قومهم برسالة السماء قال هؤلاء الجاحدون والكفرة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ومنطق الكفر ليس منطق جماعة وإنما قد يكون منطق الكفر منطق فرد حينما يتسلط على العباد ويقول إنني لن أجعل في بلدي واحدا من هؤلاء. حينما يتسلط جبار من الجبابرة أو طاغية من الطغاة حينما ذكر القرآن لنا قصة فرعون حينما أتى قومه وقال أنا ربكم الأعلى ماذا كانت نهايته؟ لقد كانت نهايته هذه النهاية الأسيفة التي ذكرها القرآن الكريم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وحينما أراد أن يدرك موسى وقومه الأصغار الذين آمنوا به أراد أن يدركهم في عرض البحر، ونظر المسلمون من أتباع موسى خلفهم وقالوا لنبيهم إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحى الله لموسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالفوز العظيم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا بعض الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يذكر القرآن عن فرعون حينما أدركه الغرق وأحس النهاية الأسيفة، قال وهو يعلن إسلامه، قال الآن آمن أشهد أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وإذا بالوحي، وإذا بملك ينزل عليه ويعطيه قطعة من التراب تصدها وتقول له الآن وقد عطيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أيها الإخوة المسلمون، في سورة إبراهيم صراع بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. وانظروا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ماذا تظنون؟ أتظنون أن المسلم هين على الله عز وجل حتى يقف في وجه المسلم الطاهر؟ أولئك الطغاة والجبابرة يقفون في وجه المسلمين المقام. أتظنون أن رب العباد جل وعلا يطرق الأطهار دون دفاع عنه؟ كلا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يزيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم يأتي التعقيب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أرأيت إلى رماد كثير وكثير تأتي عليه ريح من عند رب العباد جل وعلا فتهيل هذا الرماد دون أن تدع فيه ذرة من الذرات، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم تأتي سورة، سورة للمستضعفين والكبراء في يوم القيامة وقد جمعوا في نار جهنم، سورة الأذلاء والمستضعفين ومعهم الكبراء والسادة الذين أذلوا واستضعفوهم وحالوا بينهم وبين إيمانهم بربهم واستمساكهم بشريعة ربهم جل وعلا. تأتي هذه السورة ومع المستضعفين والكبراء يظهر الشيطان الذي وسوس لهؤلاء جميعا، فلأطرق القرآن يعمل عمله في أسماع المؤمنين في هذا المسجد. وبرزوا لله جميعا، برزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لهم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. برزوا لله جميعا الضعفاء والذين استكبروا، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ موقف الذل يا أخي المسلم لا يستمرئه إلا أولئك الذين ماتت في نفوسهم حاسة الإيمان وانطوت من قلوبهم جذوة الهدى التي جاء بها الأنبياء. هذه الجذوة التي جعلت سحرة فرعون يقفون في وجهه حينما ظهر لهم الإيمان واضحا في إبطال السحر وإظهار معجزة موسى وإذا بهم يسجدون في لحظة واحدة ويقولون آمنا برب العالمين. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هنا انطلقت ثورة الإيمان الكامنة في الفطرة المكنونة في داخل القلب وقالوا لفرعون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا. أيها الإخوة المسلمون لا يستمرئ الذل إلا الذين فقدوا الإيمان من قلوبهم وفقدوا هذا الإيمان من مجتمعهم. وكيف يفقد الإيمان من القلوب إذا ما صورت للناس صور شائعة وقدمت لهم نماذج باطلة تقدم لهم على أنها هي التي تنفعهم في هذه الحياة وهي التي تغنيهم عن الآخرين، تقدم لهم صور بعيدة كل البعد عن الإيمان فتراهم يقتنعون بها في غفلة وإذا بالذل يستولي على القلوب والأحاسيس والمشاعر. وصورة الأذلاء هؤلاء لا تنفع يوم القيامة. وانظروا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا قال الأذلاء للذين استذلوهم من الطغاة في نار جهنم إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. ومنطق الفاجر هو حتى ولو رأى النار المحيطة به يرجع الهدى ويرجع الضلال إلى أن الله أجبرهم على ما كانوا عليه من ضلال. لو هدانا الله لهديناكم إن الله لا يأمر بالفحشاء إن دين الله معروف. ورسالة الأنبياء واضحة ومنهج خاتم الأنبياء موجود. فإذا ما احتج أناس وقالوا إن الله هو الذي جعلنا نختار ولاية الكافرين ومنهج الجاحدين وصراط الفاجرين على صراط الله المستقيم، هؤلاء الرد عليهم موجود في القرآن الكريم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هؤلاء الطغاة والجبابرة في نار جهنم يقولون بمنطق المغالطة وبمنطق الخطأ لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وهنا يبرز الشيطان الذي أضل الفريقين، أضلهم عن الهدى، أضل الأدلاء وأضل الطغاة والجبابرة. وقال الشيطان لما قضي الأمر والحجاج والجدال بين المستغلين وبين الكبراء لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دعوتكم إشارة واحدة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل ما أنا بمنقذكم مما أنتم فيه من هلاك ومن عذاب وما أنتم بمنقذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وتعقيب بعد أن يضرب القرآن الكريم طبعا على هذه الصورة الأسيفة، صورة الذلة وصورة الطغيان وصورة الشياطين، يأتي هذا الأمل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أيها الإخوة المسلمون، إذا أردنا بعد هذا العرض من سورة إبراهيم أن نعرف طريقنا وأن نتبين سبيلنا، فلنعرف أن خلاصنا وأن الذي ينقذنا من الذلة ومن الهوان، وأن الذي ينجينا من كل ضرر على ظهر هذه الأرض ومن كل ضعف، إنما هو مصدر واحد، هو ذلك الكتاب، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. هداني الله وإياكم لهدي كتابه، ونفعني وإياكم بما نسمع وما نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو كتاب ربكم الذي يبين أن المسلمين بدونه لن تقام لهم قائمة، لن يعرفوا عزة إلا حيث يكون هذا الكتاب مقاما ومطبقا بكل صغيرة وكبيرة فيه في دنياهم. لن يعرفوا خلاصا من مساوئهم ومن مفاسدهم إلا إذا احتكموا إلى هذا الكتاب، إلى المصدر الذي لا يختل، وإلى المصدر الذي لا يسير، وإلى المصدر الذي يأخذ الناس إلى الصراط المستقيم. إن وسائل التدمير للبشرية بادية وظاهرة، ومرضت هذا التدمير من أوله إلى آخره إلى شيء واحد، هو إبراز أمور مخالفة كل المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، التي تجعل الناس يمشون في ركابها ويسلكون سبيلها ويختصونها، فإذا بهم يقعون في الهاوية. إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه لهداية البشرية، فإذا ما اختار الناس لأنفسهم منهجا غير منهج الله ومسلكا غير مسلك أنبياء الله عز وجل، فإن التدمير سيأتيهم إن آجلا أو عاجلا. وإذا ما أراد الناس والمسلمون خاصة، إذا ما أرادوا النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، فعليهم أن يحكموا كتاب ربهم وأن يلتزموا بشريعة نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه في كل صغيرة وكبيرة. إذا ما أردنا أن نعالج أمراض الناس الحاضرة على أساس من المدنية، بأن نجعل لهم مصحات ونجعل الداء موجودا مثلا ومتاحا ومباحا، فإن هذا المرض لن يعالج مطلقا. ولأضرب لكم مثلا واقعيا، لو تركنا الخمر تباع علنا كما نرى في سائر البلاد، وأتينا بمصحات لمعالجة الذين أدمنوا الخمر وأنفقنا عليها أموالا كثيرة طائلة، ماذا يكون حكم العقلاء علينا؟ يكون حكم العقلاء علينا أننا أناس نأتي بالمرض ونأتي بالدواء، ونكون في هذه الحالة ننفق فيما لا طائل تحته، ونجعل أعمالنا كلها في سبيل الشيطان لا في سبيل الرحمن. أيها الإخوة المسلمون، جاء الإسلام ووضع يده على أمراض البشرية فعالجها ووضع لها حدودا، وبدون معالجة الإسلام لأمراض البشرية كلها لن يكون هناك علاج، وإنما ستظل البشرية مدمرة تائهة، وسيظل المسلمون بالذات حيارى تائهين ما لم يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى إرشادات نبيهم في أقرب وقت ممكن. فالآيات تمر بنا سراعا. أرأيتم إلى الطغاة والجبابرة كيف يسقطون؟ أرأيتم إلى أولئك الذين توعدوا الأطهار في وقت هم لا يملكون حياتهم، لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل أحدا يتكبر عليه ويتعالى عليه؟ انظروا واعتبروا يا أولي الأبصار. أيها الإخوة المسلمون، إن مطائر الظلمة ذكرت في نفس سورة إبراهيم فاقرؤوها. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أيها الإخوة المسلمون، بدون علاج القرآن لن تصح لكم دولة ولن تقام لكم قائمة ولن تكون هناك على ظهر الأرض أمة أرقى من أمة القرآن وأرفع من أمة القرآن. هذا ما بينه كتاب ربنا جل وعلا، وهذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن نأخذها في هذه المناسبة ونقبل عليها إقبالا ونفتح لها صدورنا ونحوطها بأحاسيسنا ومشاعرنا، وإما أن نترقب الدمار الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد. دمار ليس في بقعة من البقاع، وإنما دمار في الأرض في أسرها، لأن الأرض شهدت شريعة ربها وإرشادات النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. بكم أنتم تستطيع الأمم أن تتطهر، بكم أنتم يا أمة محمد تستطيعون أن تقودوا الدنيا بأسرها، وبدون هديكم وبدون رسالتكم الأمة تتظل حيرة، الدول كلها والبشرية كلها تتظل حيرة وتائهة وضالة. فلنعد إلى الإسلام ولنقرأ كتاب الإسلام. هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تفرج كروب المكروبين وأن ترد الظلم عن المظلومين. اللهم من أراد بعبادك سوءا فقلت، ومن أراد بدينك شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم خلص الأرض من الطغاة والجبابرة، اللهم خلص الأرض من الطغاة والجبابرة، اللهم خلص الأرض ممن يحولون بين عبادك وبين الهدى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.